الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي أجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، إخواننا وأخواتنا، اتكلمت معاكم في 3 حلقات إحنا ليه نهتم بقلوبنا، وليه القلوب بالنسبة لنا شيء غالي قوي، وليه فعلا أغلى ما نملك هذه القلوب، أغلى ما نملك حتى من الإيمان، لأن الإيمان لا يستقيم إلا بهذه القلوب. اتكلمت معاكم على مدار 3 حلقات هنهتم بقلوبنا ليه. النهاردة عايز أقول لكم نقطة مهمة جدا قبل ما نخش في صلب عبودية قلب في العبادات، وإزاي أطهر والعياذ بالله من مشكلات ممكن تقابله. عايز أتكلم معاكم في جزئية مهمة جدا. السلف رضوان الله عليهم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، حتى أهل الخير منكم بفضل الله سبحانه وتعالى، كتير بيسألوا: يا شيخ، أجد في قلبي قسوة، أعمل إيه؟ أنا تعبان جدا من قسوة قلبي، من شدة قلبي، وهكذا. عايز أقول لكم السلف كانوا يرون أن أعظم الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان في يوم من الأيام هي الأمراض المتعلقة بالقلب، بل كان بعضهم يتحمل أمراض البدن ولا يتحمل أبدا أمراض القلب. علشان كده كان الواحد منهم أول ما بيجد في نفسه مشكلة في قلبه بيطلع جري على النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند أحمد من حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، جئت أشكو إليك قسوة قلبي، أنا حس إن قلبي قاسي، أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. ويأتي حنظلة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إن لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا، فإذا ذهبنا إلى الأولاد نسينا ذلك، أنا خايف يكون قلبي دخل في نفاق يا رسول الله. كانوا حارسين جدا على قلوبهم، كان أقل شيء بيصيب القلب يطلع جري على النبي ويبدأ يسأل النبي أعمل إيه. ابن المبارك رحمه الله بيوضح لينا حال السلف فبيقول: كان السلف يخافون من 4، على رأسها من زيغ القلب ساعة. كان يخافوا جدا أن القلب ممكن في لحظة من الأوقات يزيغ ساعة، كانوا يخافون أن يزيغ القلب ساعة فيسلب العبد دينه وهو لا يشعر. سبحان الله. وكان مالك بن دينار يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. أعظم عقوبة ممكن العبد يعاقب بها أن العقوبة تكون متعلقة بالقلب. يخافوا جدا من دي، يخافوا جدا من دي. وكان بعضهم يقول: وإن أبعد الناس من الله صاحب القلب القاسي. كانوا بيخافوا أن قلوبهم في يوم من الأيام تمرض. يأتي رجل إلى أم الدرداء، وكانت فقيها رضي الله عنها، زوجة أبي الدرداء، وكانت امرأة فقيها عاقلة يتعلم منها الناس. يأتيها رجل ويقول: إن بي داء من أعظم الداء، أنا عندي داء، أنا عندي مرض هو من أعظم الأمراض، فهل عندك من دواء؟ فقالت له: وما هذا الداء؟ قال: إنني أجد قسوة في قلبي. فقالت له: أعظم الداء داؤك، أعظم الداء داؤك. كانوا شايفين أن الأمراض، أي مرض بدن ممكن يهون إلا مرض القلب. شايفين أن مرض القلب ده شيء كبير جدا، ما ينفعش السكوت عليه، لازم نهتم به. كان حذيفة المرعشي رحمه الله يقول: ما ابتلي أحد بمصيبة أعظم عليه من قسوة القلب. كان يتحملوا أن حد من أولادهم يموت، كانوا يتحملوا أن يفقدوا عزيز عليهم، كانوا يتحملوا أن يفقدوا أموالهم، إنما ما يتحملوش أن في يوم من الأيام أمراضهم تبقى فيها مشكلة. كان سهل بن عبد الله التستري يقول: كل عقوبة طهارة. يعني أي، لو الإنسان مرض ده تكفير للذنوب، لو افتقر تكفير للذنوب. فكان يقول: كل عقوبة طهارة إلا عقوبة القلب، دي بقى التي لا تطاق، لا يتحملها إنسان. وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول: 4 من علم الشقاوة، 4 حاجات تدل إن الإنسان ده والعياذ بالله ممن كتبت عليه الشقاوة في الدنيا والآخرة: قسوة القلب، ودموع العين، وطول الأمل، والحرص على الدنيا، والحرص على الدنيا سبحان الله. كان بعضهم يقول إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم يحييها المطر، لم يحييها المطر، القطر تحيا به الأرض إن قحطت، والقلب فيه إذا ما لان مزدجر. كانوا يرون إن القلب لو في يوم من الأيام مرض يبقى عامل بالضبط زي الأرض، لا يحييها أبدا إلا المطر، والقطر إذا نزل على أرض يحييها، ولكن القلب إذا كان مريض لن تنفعه موعظة، لا ينفعه شيء، لا ينفعه شيء أبدا. علشان كده كانوا بسرعة إذا حسوا في يوم من الأيام أن قلوبهم مريضة كانوا بيجروا دايما على أي حاجة تنفع هذه القلوب. كان ربيع بن خثيم يقول إذا وجدت في قلبي قسوة آتي منزل صديق لي قد مات في الليل فأنادي يا فلان يا فلان يا فلان، ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يبكي حتى تسيل دموعه، يروح لبيت واحد صاحبه مات وأهله طبعا سابوا البيت والبيت أصبح خرابة، ينادي يا فلان ابن فلان ليت شعري ما فعلت وما فعل بك، ثم يأتي إلى القبور ويبكي بكاء شديدا. كل ده ليه؟ علشان يحرك قلبه. مالك بن دينار رحمه الله، مالك بن أنس رحمه الله كان يقول كنت كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه فأتعظ أسبوعا كاملا، أعد أسبوع كامل ربنا سبحانه وتعالى ينفعني، ربنا سبحانه وتعالى ينفعني بهذه الموعظة. يا ترى أخواننا وأخواتنا هم ليه كانوا حريصين كده؟ هم ليه كانوا بيخافوا كده، على خايفين على قلوبهم وبيبقوا حريصين جدا أن القلوب دي تكون ما شاء الله قلوب قريبة من ربنا سبحانه وتعالى، وتكون القلوب دي بعيدة عن أي مرض؟ عارفين ليه؟ بصوا، لأن القلب إذا مرض، القلب إذا مرض يتكاسل الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في كتابه ذكر لينا حال كتير من الناس اللي كانت دايما بتتخلى عن الطاعة والعبادة في حال ما هم محتاجين للطاعة ومحتاجين للعبادة. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن الناس اللي كان في قلوبهم مرض يوم الخندق ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. الناس دي أصحاب القلوب المريضة لما القلب نزل فيه مرض وبيتخلى عن الطاعة بيتكسل عن الطاعة، ربنا قال عن حال الناس دي أصحاب القلوب المريضة في يوم تبوك سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، ما طلعوش مع النبي للجهاد، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قلوبهم مليانة مرض علشان كده مش قادرين يقوموا يطيعوا ربنا. قال الله سبحانه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، قلوبهم فيها مرض علشان كده قلوبهم مش قادرة تقوم تطيع ربنا سبحانه وتعالى. القلب إذا نزل فيه مرض، حد يبعت لك رسالة على الواتس إن بكرة صيام، بكرة الاثنين صيام، هنصوم صيام تطوع، لا لا أصل أنا عندي مش عارف إيه، أصل أنا مش عارف إيه، ونطلع أعذار. قال الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. نزلت في الجد بن قيس اللي كان قلبه مريض بشهوة النساء، قلبه مريض بشهوة النساء، لما النبي قال له تعالى اطلع معنا قال له لا يا رسول الله معلش ذلي ولا تفتني، ربنا قال ألا في الفتنة سقطوا. اللي عنده قلب مريض صدقوني تلاقيه لما بيسمع أذان الفجر هو جسمه مكسر مش قادر يقوم لصلاة الفجر، هتلاقيه لما في يوم من الأيام حد قال له يلا علشان نتصدق ونعمل أعمال خير معلش سمح طب تعال معنا احنا طالعين بكرة علشان نوزع إفطار على الصائمين في واحنا ماشيين في في في الطرق السريعة نوزع على الناس علشان يفطروا أثناء ساعة المغرب في رمضان، أصل معلش أصل أنا مشغول أصل أنا مش عارف إيه. اللي قلبه فيه مريض تلاقيه بيتكاسل قوي عن الطاعة. اتنين، اللي قلبه مريض بيسيء الظن دايما بالله سبحانه وتعالى، لو وقع فيهم في كرب أو في مشكلة أو في أزمة أول حاجة يتهم ربنا سبحانه وتعالى وتلاقيه بيعترض على قضاء الله، دي مشكلة مرض القلب. قال الله سبحانه وتعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. ده يوم بدر لما النبي خرج هو والصحابة، الناس اللي عندها في قلوبها مرض في المدينة يقولوا غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم. سبحان الله، يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى في يوم الخندق وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شفتوا ازاي بيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بصوا بقى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. المظلوم لو في يوم من الأيام في قلبه مرض يتهم ربنا سبحانه وتعالى ويقول إن اللي وقع عليه ده ظلم ويتهم الله سبحانه وتعالى، لو في يوم من الأيام ابتلي بمرض أو ابتلي ببلاء شديد جدا يتهم ربنا سبحانه وتعالى. شوف قرنه بين أصحاب القلوب المريضة اللي قالوا في غزوة تبوك في غزوة الخندق: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوفوا أصحاب القلوب القوية وأصحاب القلوب المؤمنة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قرنوا بين القلبين علشان تعرفوا ان القلوب المريضة في وقت الشدائد بتسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. ليه كانوا بيخافوا على قلوبهم من المرض؟ لان صاحب القلب المريض المرض لو نزل جواه تلاقيه والعياذ بالله لا يعرف الا طريق الزيغ والبعد عن الله سبحانه وتعالى. تلاقيه دايما بيوجد لنفسه المبرر اللي يبرر به الخطأ، يوجد لنفسه دايما المبرر اللي يبرر به بعده عن ربنا سبحانه وتعالى، بعد عن القرآن وبعد عن الطاعة. ليه ما تجيش تصلي معنا في المساجد؟ أصل الشيوخ دول كلهم أصلا يا ستي مالكيش دعوة بالشيوخ، تعالي صلي استفيدي بصلاتهم، واللي بينه وبين ربنا ربنا يحكم فيه بالعدل، انت مالك ومالهم، خليكي هنا في جمعية خيرية تعالي علشان نتصدق، اصل كلهم حرامية. يوجد لنفسه المبرر. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نجد دايما صاحب القلب المريض يبتعد تماما عن شرع الله، يبتعد تماما عن شرع الله، وتلاقوه دايما بيبعد عن طاعة ويبعد عن العبادة وأي حاجة فيها قال الله يبعد عنها. شوفوا ربنا بيقول: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وبعد كده ربنا يقول لنا هم ليه أعرضوا عن القرآن وليه أعرضوا عن السنة؟ ربنا يقول لنا: أفي قلوبهم مرض. هو في قلوبهم مرض خلهم يبعدوا عن كلام ربنا ويبعدوا عن كلام النبي، يعرضوا الشريعة وتطبيق الشريعة وحب الشريعة. اللي في قلبه مرض بتسيطر عليه الشهوات، شهوات في كلامه، شهوات في أفعاله، تلاقي قاعد ليل نهار على النت علشان الشهوات، قاعد على الواتس علشان الشهوات، قاعد على الفيس علشان الشهوات، حياته كلها يسعى للشهوات، يسعى للشهوات. شوف سبحان الله ربنا بيقول لنا: فلا تخضعن بالقول فيطر مع الذي في قلبه مرض. اللي في قلبه مرض دايما بيجري ورا الشهوات، دايما بيجري ورا الشهوات. اللي في قلبه مرض دايما ربنا يعافينا، لا تؤثر في مواعظ، لا يؤثر في قرآن، لا يؤثر في طاعة، لا يؤثر في شيء. كان حذيفة يقول: القلب بمنزلة الكف، فإذا أذنب الإنسان انقبض القلب، ثم يذنب فينقبض، ثم يذنب فينقبض، ثم يجتمع حتى يطبع عليه، فإذا سمع خيرا دخل من أذنيه حتى يأتي القلب فلا يجد فيه مدخلا. وذلك قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحاجات دي لازم تحطها قدامكم. احنا ليه هنتكلم عن امراض القلوب؟ لان مرض القلوب هيأثر على طاعتنا ويخلينا نقع في معاصي كتير، هيخلينا نسيء الظن بالله، هيخلينا نبعد عن الشريعة، هيخلينا لا ننتفع بمواعظ. مريض القلب قلبه بيتملى شهوات وبيتملى شبهات وبيتملى بعد عن الله سبحانه وتعالى. عرفتم ليه كان السلف اول ما الحد منهم يحس ان في مرض في قلبه يطلع جري على النبي او على العالم يسأله؟ علشان عايز يقرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. ازاي نداوي قلوبنا؟ ده الجد اللي احنا نخش فيه من الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ازاي ندرب قلوبنا ونعلم قلوبنا عبادات جديدة، وفي نفس الوقت ازاي نبعد قلوبنا عن معاصي وذنوب وأمراض ممكن تنزل فيها. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طريق الله الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.